بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ألحق المشهور عصير العنبي ألحقه بالحمر والمسكرات. بناء على قول المشهور الخمر حرام ونجس، لا إشكال أن المسكرات أيضا عند المشهور محكوم، مسكرات أيضا محكومة بالنجاسة والحرمة عند المشهور، وإن ناقش بعض المحققين في لم يناقش في حرمته بل ناقش في نجاستها. أما الآن وصلنا إلى عصير العنبي. عصير، تعرف عصير سهل في هذه الأيام، يسوي الناس عصير كثيرا، يأخذ من الجزار غير ذلك، أخذ الماء العنب، عنب كثير الآن بالسوق، عنب كثير، أخذ ماء العنب، بعد أخذ ماء العنب هذا يسمى عصير، إخراج الماء من العنب يسمى عصير. هذا العصير إذا غلي بالنار وإذا بمحض مجرد الغليان يصير حراما، لا إشكال، بمجرد الغليان عصير العنبي إذا وقع في النار بعد الغليان يصير حراما، لا إشكال في حرمته. لكن بعد ذهاب ثلثين إذا غلي الماء في النار يصير يابس كثير، حتى حليب لا تغلي في النار كثير، حليب إذا غلي في النار يصير يخلص وعصير تشرب بمحض المجدد والغليان، بل اسحب من النار بعد الغليان وذهاب الثلثين موجب للحلية فصار حلال، يعني قبل الذهاب حرام وبعد الذهاب الثلثين يصير حلال. لكن ألحق المشهور كذا عصير العنبي بعد الغليان قبل الذهاب الثلثين ألحق العصير العنبية بالمسكرات والخمر، كما أن المسكرات محكوم بالنجاسة عند المشهور والخمر بل نجس أيضا، بل عصير العنبي يصير حراما ونجسا. لكن ما هو الدليل على ذلك على نجاسته؟ قلت أولا صاحب كنز العرفان أو صاحب مجمع البحرين ادعى الإجماع على النجاسة، إن إجماع الفقهاء قامت على النجاسة. قلت إجماع بالأمس، قلت إجماع ليس دليلا على النجاسة لكثرة المخالفة، لأن الفقهاء بل صاروا طبقات ثلاث. طبقة الأولى من الفقهاء من المتقدمين لم يتعرض للنجاسة في العشيرة أبدا إلا شخص أو شخصين أو أربعة أشخاص قال بنجاسة العشيرة من القدماء. نعم المتأخرون من الفقهاء قالوا بنجاسة العصير العنبي، عصير العنبي بمجرد الغليان يصير حراما ونجسا، هذا قول المتأخر. لكن هناك قول الطبقة الثالثة متأخر المتأخرين، هذا المتأخر المتأخرين قالوا بل بطهارة العصير، بطهارة العصير. فاختلف بين القدماء وبين المتأخرين وبين المتأخر المتأخرين في نجاسة عصير العنبي وفي طهارته، والشهرة بين المتأخرين بالنجاسة، الشهرة قامت بين المتأخر المتأخرين بل بالطهارة، فكيف يدعي الإجماع مع هذا الاختلاف؟ فادعاء الإجماع صاحب كنز العرفان أو صاحب مجمع البحرين ادعى الإجماع على النجاسة عصير العنبي، هذا الإجماع لا أساس له أبدا، مع اختلاف الفقهاء، مع اختلاف الشهرة، شهرة قائمة على الطهارة، شهرة أخرى على النجاسة، فكيف يدعى الإجماع؟ فالإجماع لا أساس له. وقلت في الأمس ومعيز ذلك أيضا صاحب الواقي وصاحب الوسائل لم ينقل بل عصير العنبي روايات عصير العنبي لم ينقلها في باب النجاسات، نقل في باب الأطعمة والأشربة هنا ذكر هنا، هذا دليل بأن عصير العنبي ليس من النجاسات، وإذا كان من النجاسات لابد أن يذكر الروايات عصير العنبي في باب النجاسات لا في باب أشربة، هذا أيضا دليل بأن ادعاء الإجماع غلط، فالإجماع ليس دليل. نعم هناك بعض آخر استدل بروايات أخرى بنجاة عسير العنبي. أول قال هناك رواية كعدة في هذه الروايات عسير العنبي عدة من الخمر. خب إذا عدة عسير العنبي من الخمر، إن جملة الخمر إذا كان من عدة من الخمر، الخمر نجس والعسير العنبي أيضا، فإن إذا صار خمرا خمر سواء حرام ونجس، فعسير العنبي من الخمر. قلت هذا الرواية أيضا بالأمس نقلت عنكم العسير من الكرم عدة، العسير من الكرم يكون شجر عنب، الكرم عبارة عن شجرة العنب، العسير من الكرم والنقيع من الزبيب والبقع من العسل والنذر من الشعير والنبيذ من التمر، كل هذه الخمسة عدة من الخمر. فالخمر نجس، العسير العنبي عد من جملة الخمر، فهذا أيضا نجس. أول قلت هذا استدلال بهذه الرواية أيضا قلت في الآن خير صحيح. لماذا؟ لأن عسير العنبي قلت العسير من الكرم عد من الخمر، لأن هذا منشأ للخمر ليس خمرا، خمر شيء، عسير العنبي بل منبع بل سبب للخمر، يعني بعدين يسوي خمر. عسير يؤخذ من العنب تسير من الغليان لا يصير خمرا، خمر يحتاج إلى صنعاء، هناك صانع الخمر راجع إلى صانع الخمر كيف يحتاج إلى العمل. نعم عسير العنبي عد من الخمر، يعني هذا يصير سببا للخمر، يعني بعدين يصير غليان مثلا شدة الغليان اشتد وغير ذلك حتى يصير خمر، لما بمجرد الغليان لا يصير خمر. بل هذا سبب للخمر، سبب الخمر خمره، وبناء النفط العنب أيضا سبب للخمر يصير خمرا. بعد النباتات أيضا يصير مثلا من الأشياء مثلا مسكرات مثلا، هكذا ليس بخمر العذر أولا. وثانيا هذا الرواية مجملة، يقول العسير من الخمر، العسير من الكرم عد من الخمر، معناه أنه مجمل عد من الخمر في الحرمة قدر المتيقن، عسير العنبي بعد الغليان يصير حراما، كما أن الخمر حرام عسير العنبي بعد الغليان شوغا، بمجرد الغليان يصير حراما. هذا بالنسبة للحرمة يمكن، أما ليس بكل الخصوصية. إذا قلنا زيد أسد معناه في جميع الصفات أسد، ليس فقط في الشجاعة. هذا أيضا الخمر عسير العنبي من أبال من الكرم عبد من الخمر، يعني في الحرمة لا في جميع الصفات لا في جميع الخصوصيات. فبالنسبة إلى النجاسة هذا الرواية مجملة فقط تدل من ذلك، هل تدل على النجاسة؟ هل يجوز تمسك؟ ليس ظاهرا في النجاسة، ظاهرا في الحرمة. هذا جواب الثاني. فهذه الروايات أيضا هذا ذلك عد من الكرم النقيع من الخمر، هذه الروايات لا تدل على أن العسير نجس، لا تدل على النجاسة. بقي هناك روايات أخرى أيضا قلت في الأمس، بل الخمر حرام، الخمر مسكر، ليس في الزواج هكذا أدلة كثيرة تدل أن الخمر حرام وأن الخمر مسكر. بناء على هذا الخمر حرام والخمر مسكر، يمكن عسير العنبي من المسكرات، عسير العنبي أيضا من المسكرات. قلت أدلة كأن الخمر مسكرون، أدلة المسكر كل المسكر محكوم بالنجاسة. قلت الحق في الآن، قلت الخمر والمسكرات غير الخمر، أي مسكر كان يسير عم من الكحولات كثير في الخارج، أقسام يسمى في عبارة اليوم يعبرون من المسكرات، من جميع المسكرات يعني الكحول، كحولات، لكن كحول أعم من المائعات ومن الجواميد. بعض هذا اللي يسمى الجواميد يسمى هناك بعض الأقصاف في الأخوان أفيون كذا وكذا، بعضها جامد وبعضها مائع، هم مسكرات المائعات ملحقة بالخمر. هذا أيضا عسير العنبي من المسكرات ما يعادون أدلة المسكين أيضا لا تشمل أسير العنبي، حتى قائلين بالنجاسة، حتى قائل فقهاء القائلين بالنجاسة لا يقول أن الأسير العنبي من المسكرات. لماذا لا يقول؟ راجع في رسالة العملية. أولا قال الخامس والمسكرات محكومان بالنجاسة، بعد تعرضت والعسير العنبي، عكف عسير عنبلي، عكفوا عسير العنبي بالمسكرات. هو معسوف عليه لابد يكون بين المعسوف معسوف عليه يشترط أن يكون تغاير. زيدون وزيدون، هذا صحيح؟ زيدون وعمر، نعم زيد الثاني إذا كان غير زيد الأول صحيح بالإسم. زيدون وجاءني زيدون وعمر، أما إذا أقول جاءني زيدون وزيدون لا معنى. أجد تأكيد إذا كان تأكيد بدون الواو، أما مع الواو لا بد أن يكون معسوف مغايرا للمعسوف عليه. الآن عكف حتى قائلين بنجاسة العسير العنبي، عكف عسير العنبي عكف على المسكرات. قال أن الخمر والمسكرات والعسير العنبي، فسعف عسير العنبي على المسكرات بناء على قول الطهارة عسير العنبي أو بناء على النجاسة عسير العنبي، حتى قائلين بالنجاسة لا يعترفون بإسكار عسير العنبي، إن عسير العنبي ليس من المسكرات. إذا كان من المسكرات لماذا عطف على المسكرات؟ قال هكذا الخمر والمسكرات، لماذا بعد ذكر المسكرات تعرض لعسير العنبي؟ بس هذا أيضا عكس عسير العنبي على المسكرات يدل على أنه مغاير للمسكرات. فس أدلة كل مسكر حرام أو كل خمر مسكر، أدلة المسكر لا تشمل العسير العنبي، لأن عسير العنبي ليس من المسكرات، حتى على القول بقائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة ليس من المسكرات. فإذا لم يكن المسكرات فكل أدلة تدل على أن المسكر نجس لا تشمل هذه الأدلة، لا تشمل عسير العنبي لأنه خارج عن المسكرات لا تدل. فهذا أدلة المسكرات أيضا لا تشمل، لكن هناك رواية أخرى فأدلة المسكرات لا تشمل. وهكذا كعب العسير مثلا خمسة أشياء، هذا أيضا لا تدل على إجماع، أيضا لا تدل على نجاسة العسير. لم يبقى هناك دليل آخر، هناك مغنوك. نعم بعض الروايات هناك موجود يمكن أن تدل على نجاسة عسير النبي. شو هذه الروايات؟ في بعض الروايات بل هناك يقول في بعض الروايات من أنه لا خير في العسير انتبه. هناك رواية عسير العنبي فيه خير كثير بشرط قبل الغليان، أما عسير العنبي إذا غلي بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين في هذه الروايات تقول أنه لا خير في عسير العنبي. هو شيء لا يكون فيه خير إما نجس أو مايعات، إذا لم تكن فيه هو خير الماء شوره، ماء الصافي، ماء النظيف، ماء طاهر. ما إذا كان طاهرا ولم يكن حراما، حرام ماء الغير سواء طاهر ولكن سواء حراما. ما إذا كان طاهرا ولم يكن حراما له خير كثير، أول يشرب شرب له خير الماء هو الشرب، يشرب شربه حلال وليس له. ويجوز تنظيف البدن ويجوز غسل هذا الماء ويجوز رفع الحدث والخبث ويجوز تطهير اللباس بهذا الماء، هذا هو خير الماء كثيرا جدا. أما عسير إذا كان فيه خير، خير العسير شوقا، هل يجوز غسل الثياب بالعسير؟ ها؟ يجوز غسل الثياب النجيس يجوز بالعسير؟ لا يجوز. هل يجوز الوضوء والغسل بالعسير العنبي؟ فهذه الأشياء ليس خيرا للعسير، فقط خير العسير منحصرا بصلبه. العسير خيران، خيرية العسير، فائدة العسير هو شرب العسير، فقال لا خير في العسير إلا الشرب، فالماء خير كثير جدا، أما في العسير ليس خير إلا شربه فقط. أما إذا في هذه الروايات يقول العسير أنه لا خير في العسير انتبه بعد الغليان لا خير له، يعني شربه ممنوع، يسيسوه ممنوع. لماذا ممنوع؟ راح خيره، خير شبان شرب بعد الغليان لا يجوز الشرب، لا يجوز الشرب معناه أنه صار شوغا، صار حراما. فهذه الروايات أيضا لا تدل على الطهارة، لا على النجاسة، بل نجاسة وطهارة ليس خيرا للعسير. طهارة لأنه لا يستعمل في شيء آخر غير الشرب، فخيرية العسير منحصر بشربه. فإذا كان شربه بالغ لا خير فيه، بالغ لم يبق له شيء ليس له خير آخر. فهذا ما ورد في بعض الروايات من أنه لا خير في العسير انتبخ بعد الترفع، انتبخ حتى يذهب سلفا، قبل الذهاب السلفين لا خير فيه، حتى يذهب سلفاه يصير فيه خير، من بعدين يشبع بعد ذهاب السلفين، حتى يذهب سلفاه وبقي منه سلفا واحد، إذا بقي سلفا واحد فيه خير، وذهب سلفاه خير، أما قبل الغليان فيه خير، خيره هو شربه، فالشرب إذا كان بعد الغليان هذا الخير ينتفي منه، هو يصير حراما، وكل حرام لا يجوز شربه. فهذه الروايات تدل فقط على الحرمة فقط، لا تدل على لا خير فيه قبل الذهاب الثلثين، لا خير فيه إن حرام، أما لا تدل لا خير فيه يعني سوغة نجس نجاسة ليس طهارة ليس له خير هكذا ليس فيه خير. بس هذه الرواية أيضا فقد يسلب عن العسير العنبي بعد الذهاب قبل الذهاب الثلثين يسلب منه الخير، خير هو حرمة ذلك شربه لا يجوز، شربه حراما، فهذا يدل على الحرمة لا على النجاسة. كلامنا في الشوخة قلت لا إشكال بين فقهاء عسير العنبي، كالمسكرات حرام، كالخمر حرام، لكن ليس بالنجيس. هذه الرواية أيضا لا يتفق من النجيس، هذه الرواية وبقي منه سلسل واحد، بل رواية أبي بصير ورواية محمد بن هيثم، هذه الرواية أيضا لا تدل على طهارة النجاسة العسير العنبي. فلم يثبت لا من الإجماع ولا من رواية كعد العسير العنبي من خمسة أشياء من جملة الخمر، لا تدل على، ولا تدخل عسير العنبي تحت كل مسكر حرام ليس من المسكرات. هذه الرواية أيضا لا تدل على نجاسة عسير العنبي، فليس لنا دليل لا من الإجماع ولا من الروايات أن عسير العنبي نجسا، بل متأخر مع المتأخر المتأخرون أفتى بطهارة عسير العنبي طاهرا وكذا قبل الغليان البته، لكن لذا ذكر صاحب الوسائل رواية هذا الباب في باب السبب كله تدل على الطهارة، لكن لم يبقى هناك دليل على نجاسة عسير العنبي من الروايات إلا بعض آخر نقل بعض الروايات أنه تدل عن النجاسة، بل هناك وقع النزاع بين آدم عليه السلام، نبينا آدم عليه السلام، وبين إبليس، تنازع بينهما وذهب إلى روح القدس جبرائيل، وهو حكم بينهما، يعني قال هو قضى بينهما، قال ثلثين للشيطان وثلث واحد للآدم بعد الاحتراق. هناك هذا الدليل أيضا تدل على النجاسة، لأن ما دام لم يذهب الثلثين هو نجس، مثل هذا أجنبي يعني النجاسة، هذا دليل على الحرمة، ما دام لم يذهب الثلثين هو حرام، هو للإبليس، الإبليس لا، بل شخص لا يبالي، لا يبالي هو يأكل الحرام مثلا للإبليس، أما بعد ذهاب الثلثين يصير حلالا، إذا صار حلالا فهو للشغب آدم عليه السلام، آدم لا يأكل الحرام. فصار أيضا أجنبيا عن الفرمة. لكن هذه الرواية طويلة جدا، ننقل أصل الرواية أنت تفهم، لا يحتاج للترجمة. عن أبي ربيع الشعري قال: سألت أبا عبد الله عن أصل الخمر ومتى اتخذ الخمر. سألت من أصل الخمر كيف يصنع الخمر، متى صار المولعات خمرا، أي زمان يصير خمرا. سألت فقال: إن آدم لما أثبت من الجنة، أخرج آدم من الزغا نزل من الجنة، أهبت من الجنة. إنسان إذا خرج من بيته من مكانه يصير في يقع في المشكلة. أهبت من الجنة اشتهى من ثمارها، حينما كان آدم في الجنة يأكل من ثمار الزغا، من ثمار الجنة، وثمار الجنة طعمه يصير لذيذ جدا، اشتهى من ثمار الجنة. فأنزل الله عليه، الله تبارك وتعالى يحب أنبياءه، فأنزل الله عليه قذيبين من عنب بال من عنب الجنة، قذيبين من عنب الجنة أرسل إلى آدم، هو كثير الاشتهاء، فغرسهما قذيبين في الأرض حتى يصير شغا كثير، فغرسهما. فلما أن أورق صار هذا الكذبين صاحب الأوراق، فلما أن أورق وأثمر وصاحب ذو صار ذو ثمرة، إبليس هم خرج من الجنة وهم أهبت إلى السماء بل من مكان عالي، هو ما أيضا بل اشتهى إلى هذه الأشياء والنزيفة بل وأثمر وبلغ بل حد وجاء إبليس فحات عليهما حائطا، أخذ حول هذه القذيبين أخذ حائطا، لا مثلا رفوس وغير ذلك لا يأكل من حائطا، سود في المزرعة حائطا. فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟ شو سويه يا ملعون؟ هو يستغل بالهذه، ما حالك يا ملعون؟ فقال إبليس: إنهما لي القذبين، إلي أنا أسوي حائطة حولهما، بل إلي ذراعتي، بل حيازة، بل إنهما لي. قال: كذبت. بل آدم أقول كذبت. فرجي وقع بينهما نزاع، إذا وقع بين الشخصين نزاع وين يرجع؟ إلى القاضي، لابد يرجع إلى القاضي، لم يكن بينهما قاضي إلا الروح القدس، فرضي بقضاوة طرفين، لابد يرجع إلى القاضي، فرضي طرفين بقضاوة الروح القدس، فرضي آدم وإبليس بينهما بروح القدس. فلما انتهى إلى روح، ذهب إلى روح القدس، قص آدم عليه قصته. هذا قصته، وكان طلبت من الله تبارك وتعالى، أنا اشتهيت إلى ثمار الجنة، الله أرسل إلي قذيبين، أنا غرسته، الآن صار صاحب الثمرة، الآن جاءه الشيطان يقول هذا ملكي أنا، الداخل كنوله. فأنا قصته، فأخذ الروح القدس، إلي قذى آدم علي قصته، فأخذ الروح القدس ذخسا من النار فرموا به عليهما، أخذ قحة من النار ورموا إلى الكذبين، جبريل أو روح القدس أحرق هذا فرمى إليهما، بل فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها، في حين كان عنب في أغصان هذه المزرعة، كان صار صاحب الشغى عنب، إذا صار صاحب العنب إذا وقع المزرعة بالنار هو العنب شو يصير؟ يصير النار بالسوق بالعنب، فيصير ماء العنب يغلي بالنار، يمشي هذا بالي في أغصان ما، حتى ظن أن آدم عليه السلام ظن أنه لم يبق منه، آدم عليه السلام ظن أن لم يبق من هذا الزرع أبدا شيئا، أما يحترق كل هذا، حتى إبليس ظن إن جبريل فأنه أحرق هذه المزرعة التي ارتفع نزاع بينهما، منتفي نزاع يصير منتفي بانتفاع الفوق، ينتفي بانتفاع الموضوع، لم يستمنه، وذن إبليس مثل ذلك، يعني لم يستمنه الشيء، بالي، وقال عليه، بالي، بعد قال، فدخلت في النار فدخلت النار حيث دخلت جميع الأزرع النار دخلت بالنار اشتعلت النار في جميع الأزرع وقد ذهب عنهما بل منهما من هذيبين ذهب ثلثهما بواسطة احتراق النار آدم وابليس يعتقد بأنه ذهب كله لكن ذهب ثلثهما وبقيت الثلث فقال الروح القدس بل أما ما ذهب منهما ما ذهب منهما ثلثين ذهب ما ذهب منهما فهو حق إبليس يعني قال الإبليس ذهب حقا كان حراما ذهب ثلثه وروح أخذ سور رمار لم ذهب ثلثه أما ما بقي ثلث واحد فحذ إبليس وما بقي ما بقي كم بقي من ذراع الثلث وما بقي فلك يا آدم بقي فس إبليس صار شوغا لم يكن بيد إبليس لم يبقى شيء كله محترق بس ما احترق الثلثين هو حق إبليس فنى لم يبق منه شيء أما ما بقي هو الثلث قال لآدم أخذ هذا حقك هذا بالإدلة على النجاسة كان هذا الثلثين نجسا نجس مال الشيطان وما بقي هو الثلث مال آدم تمسك بعض الفقهاء بهذه الرواية تدل أن عسير العنبي بعد ذهاب الثلثين بل بقي الثلث هو طاهر قبل ذهاب الثلثين نجسا أما قال هذا الرواية أيضا أجنبي عن هذا هذا يدل على الحرمة لا تدل على أصلا لا دلالة في هذه الرواية على النجاسة أبدا فلم يبقى عسير العنبي إن شاء الله إذا غلي بالنار بل قبل ذهاب الثلثين لا يجوز أكله وأما ليس بنجسين هذا هو سند الرواية بل سلسلة كثير من حيث سند لا يشكل أما فقط من حيث الدلالات غير طامة بل لكن هذا أجنبيا بعد قال أجنبيا عن دلالة عن النجاس